القاهرة تقدم مع الموسيقى بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. الحديث اليوم عن كوكب الشرق أم كلثوم. ولدت في 30 ديسمبر عام 1898 في أسرة بسيطة في قرية طماي الزهيرة محافظة الدقهلية. والدها الشيخ إبراهيم البلتاجي كان مطربا ومنشدا. كانت تتنقل مع والدها من قرية إلى أخرى حتى اشتهر اسمها في مركز السمبلاوين، فأصبحت هي المنشدة الرئيسية في الفرقة. والآن أيها الأصدقاء، من ألحان بلي حمدي، لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية فات الميعاد. لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.